بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 22 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. طيب، نحن ذكرنا آخر الدرس الماضي أن الحديث بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان عن دليل حدوث الأجسام الذي أتى به المتكلمون ورده الأئمة ورده السلف. هنا يذكر أن بعض المتكلمين كالفخر الرازي وغيره زعموا أن الاستدلال لحدوث العالم بحدوث الأجسام هو طريقة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في قوله في المناظرة: لا أحب الآفلين، في مناظرته لقومه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. الآيات. فزعموا أن هذه طريقة إبراهيم الخليل، وأن إبراهيم الخليل في قوله لا أحب الآفلين إنما قعد أو أصل أو وافق أو قوله دليل وحجة على مذهبنا أو مقالتنا في الاستدلال لحدوث العالم بحدوث الأجسام. كيف؟ هم يقولون أنه قال لا أحب الآفلين، يعني الكوكب لما تحرك من شرق إلى غرب أو من جهة إلى جهة، إبراهيم قال لا أحب الآفلين لأنه تحرك، والحركة عندهم هي حلول حوادث، الحركة حلول حوادث. فكأن إبراهيم أبطل كون الكوكب ربا وإلها على حد قولهم بإيش؟ بحركته. فهذا دليل على أن المتحرك حادث، وهذا معنى قولنا في الدرس الماضي والذي قبله أنه دليل حدوث الأجسام أنه الأجسام ليش حادثة؟ قال: لأنه تقوم بها الأعراض، والحركة من الأعراض، وطبعا الأعراض هي الصفات أو الصفات صفات الأفعال، لكن هي هكذا. فمن ثم قالوا: إذن إبراهيم أتى بالدليل الذي نحن نقول به وهو حجة لنا. ولهذا عبر بقوله إنها طريقة الخليل إبراهيم، يعني كأنها طريقة يعني أصيلة، وأتى بها الأنبياء وجاء بها القرآن وغير ذلك، وأن إبراهيم الخليل استدل بالحركة. فهل هذا الاستدلال والدعوة صحيحة؟ الشيخ يقول: وهذا باطل من وجوه. نشوف الوجوه. نعم. نشوف طبعا قوله كما قد وصف في موضع، هذا موجود في كتبه الأخرى في مواضع من مجموع الفتاوى والعقل والنقل وغيره، فهو قد تكلم عن استدلالهم بقوله تعالى لا أحب الآثلين، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أول رد عليهم وهو مهم جدا، أن إبراهيم الخليل إنما يتكلم عن توحيد الألوهية والعبادة، ولم يكن مناظرا من أجل إيش؟ إثبات الربوبية، وهذه مسألة أساسية. يعني مناظرة إبراهيم هي في أي شيء؟ لاحظوا معي، يعني شوف المناظرة لإبراهيم التي ذكرناها في الدرس الماضي وهي في كتاب الله عز وجل للنمرود الذي ادعى إيش؟ الربوبية. هذه تلك مناظرة لما قال أنا أحيي وأميت، ها؟ لاحظتم معي؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها، هذا إذن في دعوة الربوبية. لكن في المناظرة حول الكوكب ثم القمر ثم الشمس، لا، إبراهيم كان بصدد إبطال عبادة النجوم التي كانت شائعة في قومه، وأن هذه النجوم ليست آلهة ولا يجوز أن تعبد من دون الله ولا يجوز أن يتقرب لها بالعبادات والطاعات ولا تذبح لها القرابين ولا يزعم أنها تضر وتنفع فيستغاث بها وتدعى وإلى آخره. فالحديث في هذه المناظرة كان موضوعه، تبهوا، كان موضوعه توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية. يعني إن إبراهيم لما يقول هذا ربي لا يعني أنه يقول هذا ربي اللي هو خلق السماوات، لأنه كوكب، كيف سيكون كوكب خلق السماوات، كوكب خلق العرش، كوكب خلق الكواكب، كوكب، فلا يمكن أن يكون الحديث عن الربوبية، وإنما الحديث فعلا كان عن الألوهية، أن هذا الكوكب لا يستحق أن يعبد من دون الله كما يزعم قوم إبراهيم في بلاد العراق وفارس في ذلك الوقت الذين كانوا يعبدون النجوم، وهو جزء من التنجيم الفلسفي الذي يعتقد فيه أن النجوم مدبرة وأنها مؤثرة وأنها لها علاقة بالحياة والموت والرخاء والجدب ويعني أمور الإنسان كلها. فنشأ التنجيم الذي لا يزال إلى يومنا هذا من هذه القضية، الاعتقاد في النجوم. فإبراهيم الخليل أبطل عبادة النجوم بقوله لا أحب الآفلين. إذن هؤلاء في دليل حدوث الأجسام كانوا يتكلمون عن إيش؟ عن توحيد الربوبية، عن إثبات حدوث العالم. إبراهيم في المناظرة إنما يناظر من أجل إثبات توحيد الألوهية لله وحده لا شريك له وإبطال ألوهية النجوم. نعم، اللي بعده. مقصوده، نعم، وما جعل ذلك منافية مقصوده، وإنما استدل بالقبول وهو المغيب والاحتجاب. فلو كان أمره إثبات العلم بالصانع لكانت الأعراض الحادثة لا تنافي ذلك، وإنما ينافي القبول والاحتجاب، وهذا مناقض لقولهم، وهذا مصوب في موضع آخر. لاحظوا معي هنا، يعني الوجه الثاني، ما معنى لا أحب الآفل؟ ما هو الأفول؟ هؤلاء فسروا الأفول بالحركة والانتقال، وهذا غير معروف في اللغة العربية. لا يوجد في اللغة العربية إنه أفل أو الأفول أو نحو ذلك يكون معناه الحركة والانتقال، لا يوجد. وإنما المعروف في اللغة العربية أن الأفول هو المغيب. أفل يعني غاب، يعني لما غاب النجم قال لا أحب الآفلين، لأنه لا يصلح أن يكون معبودا. هذه قضية أساسية. وهؤلاء إنما أرادوا من كلمة الأفول أن يكون معناها الانتقال، حتى تكون إيش؟ إنه التحرك والانتقال وغير ذلك ينافي الربوبية، كما هو واضح في دليلهم في حدوث الأجسام. لاحظتم معي ولا لا؟ بعدين شيخ الإسلام تيمية مش يقول هنا، يقول لو كان الموضوع إثبات الصانع، لو كان الموضوع إثبات الصانع لكان دليلا على نقيض المطلوب. ليه؟ قال إبراهيم لم يستدل بالأعراض الحادثة كالحركة والسكون، وإنما استدل بإيش؟ بالأفول، وهو المغيب والاحتجاب. تبهوا معي ليش؟ قال لو كان المقصود به الحركة وغيرها لم يكن هذا منافيا لإثبات الصانع كما هو معلوم عند العقلاء، لم يكن هذا منافيا لإثبات الصانع. ليه؟ قال لأن الأعراض لا تنافي. هنا إيش يقول يحتج؟ يعني إذا كان مسألة أفلا إنه بمعنى تحرك وسار من شرق إلى غرب أو من جهة إلى جهة في العالم، لو كان المقصود بها الحركة وكان إبراهيم يقصد بها الحركة، لاحظوا معي، فإن هذه لا تدل على الإبطال، ولهذا يكون هذا بالنسبة لاستدلالهم على عكس مطلوبه. لأنه سيقول لهم القائل أنتم تقولون إبراهيم أبطل عبادة الكوكب لأنه تحرك، طيب الحركة إيش فيها؟ لا تتعارض مع إثبات الصانع. ليه؟ قال لأن الأعراض الحادثة تقوم بالصانع وهو الخالق سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى خالق غير مخلوق، وهو سبحانه وتعالى الخالق غير المخلوق. فأنتم حينما تقولون والله بطل لأنه تقوم به الحوادث، هذا مبطل لدعواكم من أصلها. ولهذا وش يقول شيخ الإسلام هنا؟ وإنما استدل بالأفول وهو المغيب والاحتجاب، فلو كان مطلوبه إثبات العلم بالصانع لكانت الأحرام الحادثة لا تنافي ذلك. لاحظتم معي؟ وإنما ينافيه الأفول والاحتجاب. لاحظتم؟ لو كانت كما تنافيه الحركة، لأن الأعراض الحادثة قد تقوم به ولا تتنافى، وإنما ينافي إثبات الصانع، يعني صار العكس. فلو كان إبراهيم الخليل يقصد قضية إثبات الصانع ولم تكن مناظرته في مسألة الألوهية، لكان إيش؟ لكان الاحتجاج بالحركة ينقض عليكم الدليل، يعني يفسد عليكم دليل حدوث الأجسام، يفسد عليكم دليل حدوث الأجسام. ولهذا تلاحظون هنا التناقض عند هؤلاء المتكلمين، لأنه أحيانا وهذا كثير ما يقع لهم يحتجون بالشيء فيكون دالا على نقيض مطلوبهم. هم لم يقولوا الأفول هو الغياب، وإنما قالوا الأفول هو الحركة، فقيل لهم الحوادث لا تتعارض. ولا تدل، لاحظتم معي؟ ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم وكما هو يعني عندكم تقوم به الحوادث، وهو إيش؟ الله عندهم تقوم به الحوادث وهي الأعراض، يعني الأشاعرة يقولون تقوم به كم صفة؟ سبع صفات: علم وقدرة وإرادة وكلام وسمع وبصر. وعندهم قطعا الله غير حادث، ماشي هذا؟ فمعنى هذا إذا قلتم الكوكب تقوم به الحوادث وتحتجون به على أنه حادث، قال لك لا. فهمتم هذا ولا لا؟ يعني الخلاصة في هذه المسألة لعلها تتضح إن شاء الله تعالى، إنه هؤلاء إذا قالوا إبراهيم أراد إثبات الصانع يعني الربوبية، واحتج لذلك بالأفول، والأفول هو الحركة، ماشي هذا؟ فيقال لهم أنتم أنفسكم تقولون إن الله تقوم به الأعراض الحادثة وهو الصفات، والله عز وجل ها غير حادث، خالق غير مخلوق. طيب الكوكب إذا قامت به الصفات هل يمنع هذا أن يكون خالقا؟ قال لك ما يمنع، على طريقتكم ما يمنع. فهمتم ولا لسه؟ لسه ما فهم، ها؟ حتى لو قالوا قريبا لكن تقوم به الأعراض. فهم إذا قالوا إنه الأفول هو الأعراض، ماشي هذا، فيقال لهم أنتم تقولون الله تقوم به الأعراض هو غير حادث، إذن الكوكب إذا قامت به الأعراض غير حادث، ليس دليل، عكس مطلوبكم. يعني يمكن الكوكب تقوم به الأعراض وهو إيش؟ وهو رب، فيكون قوله هذا ربي غير منطبق على طريقتك. بعدين قال لا أحب الآفلين، يصير قوله هذا ربي صحيح، وقوله لا أحب الآفلين اللي هي الحركة ما هي منطبق. يعني كما قال يصير الاستدلال على نقيض مطلوبه، لأنهم أرادوا أن يقولوا إنه الكوكب لأنه تحرك إبراهيم استدل به على أنه لا يصلح أن يكون ربا خالقا، صح ولا لا؟ وقال لا أحب الآفلين اللي هي إيش؟ الحركة. فيقال لهم لا، هذا لا يدل، حتى لو قامت به الحركة لا يدل على أنه حادث. طيب ما دليلنا؟ دليل أنكم أنتم تقولون الله عز وجل تقوم به الصفات، لاحظتم معي، ومع ذلك تقولون الله ليس بحادث. فاتفقنا هنا وصار هنا يعني التناقض عندكم، الله تقوم به الصفات وهي حوادث، وتقولون الله غير حادث، الكوكب قامت به الحوادث، إذن الكوكب إيش؟ غير حادث، إذن يصلح أن يكون هو الرب. إذا فسد الاستدلال، واحتجاجكم بقول إبراهيم الخليل لا أحب الآفل، بينما حين نقول أولا الكلام إنما هو في توحيد الألوهية وليس الربوبية، ثانيا معنى الأفول هو إيش؟ المغيب والاحتجاب. فإبراهيم أبطل أحقية الكوكب بأن يكون إلها لأنه يحتجب ويغيب، فإذا كان يغيب فلا يصلح أن يكون ربا. طبعا هنا قد يقول قائل الله سبحانه غائب عنا، نقول هنا تختلف الصورة. الكوكب لاحظوا معي ليش أبطل عبادته؟ قال الآن أراه ويستحق أن يكون معبودي، صح ولا لا؟ لكن لما غاب صار لا يصلح إيش؟ أن يكون معبودي. طيب والله عز وجل، نقول الله عز وجل إنما لا يرى لأمر في الدنيا، لكن الله عز وجل لا يغيب لا في ساعة من ليل أو نهار في عبودية العبد لربه سبحانه. فالعبد في عبوديته لله في أي لحظة من ليل أو نهار يعبد الله، لأنه لا يغيب أبدا. أما الكوكب فإنه يعبد في الليل، وإذا جاء النهار انتهت العبادة، يعبد ما دام موجود ويدعى ما دام موجود، فإذا غاب أين هو؟ لا يوجد. نعم يا شيخ. وأئمة الذين سلكوا هذه الطريق يقولون إنه لا طريق لنا إلى العلم بحدوث العالم وفضل عن التهدية إلا من ميلتنا، فما هو قول أئمتنا؟ الفارابي وابن الهيثم وابن سينا والسفاوطي المقتول وابن رشد وامثالهم من الفلاسفه، وقالوا اثبات ذات كانت معطله عن الكلام او الفعل ثم حدث الفعل عنها بلا سبب معلوم الفساد بصريح العقل، فان اذا فرضنا ذاتا لم تفعل ثم فعلت فلا بد من حدوث امر اما مدره واما اراده واما علم واما سبب من الاسباب. ولما اذا قدرنا ذاتا كانت ولم تفعل وهي الان كما كانت فهي الان لم تفعل، فاذا قيل انها فعلت بعد ان لم تفعل فلا بد من حدوث امر من الامور، ثم القول في ذلك الامر كالقول في غيره يمتنع حدوثه في وقت دون وقت وحدوثه دون غيره مع تماثل احوال الفاعل واوقات الفعل وعدم اختصاص الفعل عن غيره بسبب ما. طيب قبل ان نستمر هنا لاحظوا معي ليش قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الدليل ينقلب عليهم؟ لأنه الأعراب الحادثة تقوم بالله عز وجل وليس بحادث، فإذا كانت الأعراب تقوم بالفلك فيكون هنا هو شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة قيام الحوادث، وهذا مما استطال به لأنه قال به الجهمية والمعتزلة، وللأسف كثير من أئمة الأشعرية قالوا بدليل حدوث الأجسام. أنتم معي؟ دليل حدوث الأجسام ما هو؟ إنه الجسم حادث لأنه تقوم به الأعراض، ماشي هذا؟ وما لم يخلو من العرض فهو حادث. ثم قالوا بامتناع حوادث لا أول لها. نعم؟ ما اسمه ما لا يخلو من الحوادث ما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، هكذا قالوهم. ما قامت به الحوادث، ما قامت به الحوادث فهو حادث. ثم قالوا بامتناع حوادث لا اول لها. احسنت، بامتناع حوادث لا اول لها. هنا بس نختصر لكم المساله لان فيها شيء من التعقيد شوي، وهي مسألة حوادث لا أول لها. إيش المشكلة؟ نحن أشرنا إليها سابقا. الفلاسفة إيش يقولون؟ الفلاسفة يقولون بقدم الحوادث أي بقدم العالم، العالم قديم مع الله، هذا باطل وهو إلحاد، إنه العالم قديم. ليه؟ لأنه العالم مخلوق حادث وكل ما سوى الله فهو حادث، إذا لا يمكن أن يكون المخلوق الحادث قديما، ماشي هذا ولا لا؟ هؤلاء المتكلمون من الجهمية وكما قال أبو الهذيل العلاف أحد أئمة المعتزلة والنظام وغيرهم، إيش قالوا؟ قالوا إنه تمتنع تسلسل الحوادث إلى حوادث لا أول لها. بل لا بد لها من بداية، الحوادث لا بد لها من بداية. فهنا استطال عليهم الفلاسفة كما ذكر أسماءهم. هنا كيفية الاستطالة، هذا اللي نحب أن ننتبه له. هؤلاء وش قالوا لهم؟ قالوا لهم هل يمكن، لاحظوا معي، أن يعقل أن تنشأ الحوادث بلا سبب حادث؟ يعني وهذا كلام يعني يدل على بطلان مذهب هؤلاء المتكلمين، بمعنى أنه يعني يقولون هذا العالم له مبتدأ به خلق، له مبتدا، والحوادث لابد تنتهي الى حوادث او حادث لا اول له، لابد، يعني القول بحوادث لا اول لها باطل، لابد ان تنتهي الى حوادث لها اول، الى حوادث لها اول مبتدا. بس عشان نتصور المساله، فقيل لهم حوادث لها مبتدا، يعني انه لنتصور ان الله سبحانه وتعالى بدا المخلوقات في وقت معين، قالوا نعم. ليش؟ استحاله استمرار الحوادث، لا بد لها مبتدا، لا بد لها وقت معين. فهنا شيئان، احدهما طيب من بدايه هذا الوقت إلى أبد الآباد في الزمن الماضي، لأن الله ليس له أول، هل كان الله معطلا لا يفعل ولم يفعل؟ على مذهبكم يجب أن يكون كذلك، انتبهتم معي؟ ليش؟ لأنهم هم يريدون أن يردوا على إيش؟ على الفلاسفة. كيف يرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم؟ قالوا لا، العالم له مبتدا، له مبتدا. طيب، وقبل ذلك يلزم على مذهبكم أن يكون الله معطلا، هذه واحدة. قال لهم الفلاسفة طيب، ولماذا هذا المبتدا في هذا الوقت؟ ليش ما هو قبل أو بعد؟ لابد له من سبب حادث، من إرادة أو قدرة أو نحو ذلك. طبعا ما يمكن لهؤلاء أن يقول لا في سبب، لأنه إذا قيل في سبب نحتاج إلى إيش؟ ها، تعليل السبب الذي قبله. فإذا قيل الذي دعا إلى أن تكون هذه الحوادث لها هذا المبتدأ، طيب ليش هذا المبتدأ؟ قالوا لسبب، لعلة. طيب هذه العلة وين، متى بدأت؟ فإن قال هذه العلة بدأت في وقت كذا، طيب أين العلة؟ وهكذا إلى ما لا نهاية. وقال لهم الفلاسفة إنه هذا الكلام غير معقول، ولهذا تلاحظون عبارة شيخ الإسلام استطال عليهم الفلاسفة، وصار مذهب هؤلاء المتكلمين كما قال شيخ الإسلام وغيره من العلماء، هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للدهرية والفلاسفة كسروا، لا هم نصروا السنة التي تقتضي أن الله تقوم به صفات الكمال، وأنه فعال لما يريد، وأنه لم يزل يفعل ولم يزل يخلق، هو الفعال لما يريد، لم يكن وهو الأول الذي ليس قبله شيء معطلا في أي لحظة. وقولكم إنه له مبتدأ، هذا معناه ما قبل ذلك كان معطلا، لا أحد يقول بهذا، لا أحد يقول لو فرضنا مثلا بداية خلق القلم أو العرش أو إن الله قبل ذلك كان معطلا لا يفعل ولا يخلق ولا يمكن أن يخلق. ليه؟ قالوا حتى نرد على الفلاسفة ونقول العالم حادث ليس قديما. ولهذا لما ناقشهم العلماء قالوا طيب أنتم في الزمن الماضي تقولون لها مبتدأ، صح ولا لا؟ ليش؟ لاستحالة حوادث لا أول لها، لا بد لها مبتدأ، ويلزم منها يكون الله معطلا، ماشي هذا؟ طيب والمستقبل؟ المستقبل الآن الحوادث مستمرة؟ قالوا نعم. يجوز أن يكون ليس لها منتهى؟ قالوا نعم، وكلامهم صحيح، ودليلهم دوام نعيم الجنة أبد الآباد ودوام عذاب النار أبد الآباد. أليس من عقيدتنا أن الجنة أهلها مخلدون أبد الآباد؟ إذن الحوادث في المستقبل لها منتهى ولا ما لها؟ ها؟ ما لها. ماشي هذا؟ فقيل لهم كيف تفرقون بين الماضي والمستقبل؟ الجاب بن صفوان الضال المبتدع، شوف الخبث والعياذ بالله، هذا الرجل الضال المضل الذي يحمل يعني جملة من العقائد الفاسدة، من ضمن عقائده الفاسدة وش قال هو؟ قالوا إذا كان كما هي عقيدتنا نحن المتكلمين الحوادث لها مبتدأ إذا لها منتهى وتفنى الجنة والنار، فقال بعقيدته المعروفة بفناء الجنة والنار، قال كما لها مبتدأ لها منتهى، كما أن التسلسل في الماضي يقف التسلسل أيضا في المستقبل يقف. وأبو الهذيل العلاف جاء بكلام خرابيط قال لا تفنى الجنة والنار وإنما تفنى حركات أهل الجنة والنار، يعني أهل الجنة يأتيهم لحظة من اللحظات فتتوقف حركاتهم. ولهذا سخر منه ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر مذهبه في النونية، يعني حتى قال ابن القيم يعني كيف يعني، يعني واحد معها يعني قطف يأكله وتتوقف الحركة، يبقى كذا معها القطف كذا من الجنة أبد الآباد، وواحد يغشى أهله من الحور العين يغشاه وتتوقف الحركات. ما هذا الكلام؟ ما هذا المجون؟ ما هذا الفكر الفاسد؟ ماشي هذا يا مشايخ؟ أهل السنة والجماعة وش قالوا لهم؟ قالوا كما أن دوام المستقبل لا يتعارض مع عظمة الله ولا أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لأن دوام الجنة والنار وغير ذلك إنما هو بإرادة الله الكامل في أسمائه وصفاته أيضا في الماضي، ما المانع من أن الله منذ الأزل لم يزل يفعل وهو الفعال لما يريد؟ فمذهبهم أي مذهب هؤلاء المتكلمين كأنهم أرادوا فقط أن يردوا على مذهب الفلاسفة القائلين بقدم العالم، فردوا عليهم بمذهب فاسد عطلوا الله عن صفاته. يعني صار مذهب المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأكثر الأشعرية الذين يقولون بهذه المقالة إن الله أبد الآباد كان معطلا حتى بدأ الخلق، ويجب أن يكون معطلا لأن الخلق لا بد له من مبتدأ. ونحن نقول إن الله لم يزل أبد الآباد موصوفا بالكمال وهو الفعال لما يريد. فهمتم إيش المشكلة هنا؟ إذن لاحظوا دليل حدوث الأجسام قيام الحوادث وامتناع حوادث لا أول لها، قالوا إذا لها مبتدأ، فاستطال عليهم الفلاسفة وصار الخلل. ولهذا كما تلاحظون أنه صارت المذاهب معروفة. بعض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم يقول بامتناع التسلسل في الماضي وجوازه في المستقبل. الجهم بن صفوان قال يمتنع في الماضي ويمتنع في المستقبل. أهل السنة قالوا بجوازه في الماضي وأيضا بجوازه في المستقبل، لأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فليس لأوليته بداية وليس لآخريته نهاية. طيب وما معنى أن الله خالق؟ نقول نعم قطعا، كل ما سوى الله فهو مخلوق حال. كل ما سوى الله فهو حال، سواء كان هذا العالم الذي نعيشه حادث، إذا كانت هناك عوالم قبله العلم عند الله حادث، على القول بأن القلم هو أول المخلوقات على الإطلاق، لكن الله عز وجل موصوف بالكمال. لأنه فعال لما يريد، فعال لما يريد. ولهذا المؤمنون يقولون يا قديم الإحسان، يقصدون من ينادون الله سبحانه قديم، قديم الإحسان، ليس فقط إحسانه لما بدأ الخلق، لا قديم الإحسان، لأنه موصوف بالكمال وليس لأوليته بداية فهو الكامل في أسمائه وصفاته. ولهذا نحن نقول بكل بساطة لهؤلاء المتكلمين: مهما قدرتم الزمن الماضي، أليس الله موصوفا بالكمال يفعل ما يشاء؟ طيب كيف تقولون لا يمكن أن يفعل؟ كيف تقولون لابد يكون معطل؟ ليه؟ قالوا حتى تبتدئ الحوادث. لماذا؟ قالوا حتى نرد على الفلاسفة. قلنا لهم: أنتم فتحتم باب للفلاسفة واستطالوا عليكم، وقالوا لكم: أنتم تنتسبون إلى الإسلام وتأخذون بالقرآن والسنة وتعطلون إلهكم عن أسمائه وصفاته. نعم يا شيخ. نعم. وهذا أعظم عمدتهم، وصاروا يتنازعون في إمكان حوادث لا تتناهى ولا أول لها، فهؤلاء يجوزون ذلك بالواجب والممكن، ويقولون إن الفلك أزلي لم تنزل الحوادث متعاقبة عليه، وأولئك يمنعون ذلك بالواجب والممكن، ويمنعون أن يكون الرب تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، أو يقول لم يزل قادرا على الفعل، بل يمنعون أن يكون فاعلا بنفسه بحاله. نعم، لاحظ معي: الأولون الفلاسفة يكون الفلك أزلي قدم العالم، لم تزل الحوادث المتعاقبة والفلك أزلي. المتكلمون يمنعون ذلك ويقولون ويمتنعون أن يقول أن الله لم يزل متكلما إذا شاء قادرا على الفعل. ليش؟ لأن لفعله بداية. ولهذا الأشاعرة يثبتون صفات السبع، ومنها صفة الكلام، لكن يجعلون كلامه أزليا، لا يقولون إن الله يتكلم إذا شاء متى شاء منذ الأزل. هذا كلام خطير جدا، يعني يجعلون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى كصفة حياته أزلية. فيقال: يعني ما معنى تكلم بالتوراة، تكلم بالزبور، تكلم بالإنجيل، تكلم بالقرآن، كلم الله ورسوله وحيا، ما معنى؟ متى هذا؟ متى كان هذا الكلام؟ كيف يكون أزلي؟ السبب أنهم لا يريدون أن تقوم بالله عز وجل الصفات الفعلية، خوفا من حلول الحوادث. كذلك أيضا في باب القدرة. ولهذا شوف عبارة شيخ الإسلام في الأخيرة: منعوا أو أن يكون أو يكون لم يزل قادرا على الفعل، بل يمنعون أن يكون فاعلا بنفسه. ليش؟ لأنه لا تقوم به الصفات، يزعمون أنها حلول حوادث. فهذا هو المشكل الذي أدى بهؤلاء إلى هذا المدى. نعم. اللي ذكرت لكم قبل قليل، دوام الحوادث في المستقبل. نعم. فقال رؤساء هذه الطريقة جهم وابو هذيل بامتناع دوام الحوادث في المستقبل، ثم قال جهم بفناء الجنة والنار، وقال ابو هذيل بفناء حركاتهم وانهم يبقون في سكون دائم. شفتوا كيف؟ هذا الجهمي قال تفنى في مثل ما انها في الماضي لها مبتدا وفي النهاية ايش لها؟ منتهى. وقال تفنى الجنة والنار وخلاص. وأبو الهذيل قال تفنى السكن الحركة. طيب ما هو مذهب السلف؟ نعم. وأما سلف الأمة وأئمتها وأئمة الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو، فيفرقون بين الواجب والممكن والخالق والمخلوق، وقد بسطنا الكلام على ما يتبين به حدوث كل ما سوى الله من الأفلاك وغيرها، وذكرنا كل ما احتجوا به، وبينا فساده بالوجوه البينة العقلية لما رأينا من ضعف أجوبة هؤلاء المتكلمين المبتدعين لأهل الإلحاد، وما أدخلوا بالشرع والعقل من الفساد، وقد أغنى الله سبحانه بالحق على الباطل. يعني وش يقول هو شيخ؟ انتبهوا لهذه العبارة فيها، يعني يقول مذهب الفلاسفة في الجملة قبل أرسطو وأهل السنة يقولون إيش؟ بقدم الحوادث، هذا في الجملة، لكن لا يعني أنه مذهب أهل السنة هو مذهب الفلاسفة، لا. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول هؤلاء المتكلمون أخفقوا في نقض مذهب الفلاسفة، والنقض عليهم يكون بطريقة أخرى، وهذه ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أن قول الفلاسفة بقدم الفلك أو قدم العالم باطل. ليه؟ قال لأنه ينفي حدوثه. تبهتم؟ يعني بدهية لما يكون حادث ما يكون قديم، فلو قلت هذا الفلك قديم تعارض مع حدوثه، تعارض مع حدوثه. فكون الفيلسوف يقول الله مبدع أو الله صانع، الله فاعل، طيب والعالم؟ قال مفعول له، مصنوع له، أو نحن نقول مخلوق له، كل هذه العبارات صحيحة. طيب إذا كان العالم مفعولا ومصنوعا للخالق، هل يمكن أن يكون أزليا معك؟ مستحيل. فإن قال قائل، انتبهوا لهذه الفائدة، قال قائل إذن إذا قلتم ردا على الفلاسفة إن هذا العالم حادث، صح أن له بداية وصح قول المتكلمين؟ قلنا لا لا، هناك فرق. تبعتم معي ولا لا؟ إيش الفرق بينهما؟ أصلا الفعل والفاعل لما يفعل، والعلة والمعلول، لاحظوا معي، هذه لا بأس أن أضرب فيها مثال ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية ليوضح القضية. فعل الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيش فيكون، ولهذا في فرق بين الواجب والممكن. الممكن اللي هو المخلوق، لا، المخلوق يختلف، أما الواجب الخالق، ولذلك المخلوق يكون عنده إرادة ويكون عنده قدرة لكن ما يستطيع يفعل، أما الخالق هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إيش المثال الذي نبين له المسألة فيه المسألة؟ يقول لك عندك عمراية زجاجة أمامك ومعاك حجر، ضربت الزجاجة بالحجر فيش انكسرت، ماشي هذا ولا لا؟ الضربة سبب والانكسار مسبب، الحجر علة، الضربة بالحجر علة والانكسار معلول، ماشي هذا ولا لا؟ طيب هنا ما بين الضربة والانكسار، هل الانكسار حصل مع الضربة أو بعدها بزمن أو ماذا؟ بعدها بزمن؟ لاحظتم معي ولا لا؟ شوف، هي ثلاثة أقوال، هي الأقوال ما بين الفلاسفة والمتكلمين وأهل السنة. الفلاسفة وش يقولون؟ يقولون مع العلة تقارن الممكن، هذا مستحيل، ما أحد يصدقه. صحيح أن لحظة الضربة انكسرت، لكن ما أحد يقول لك إن الانكسار وقع إيش معها تماما، بل إيش سابقة. فقولكم إن الانكسار وقع معها، ما أحد عاقل يصدقك. يعني ضربته بالرصاص فمات، يعني هل معنى ذلك أن الضربة هي معها مات نفس اللحظة أو في ضربة قبل؟ قال لك لا أحد يقول إنها معها. الفلاسفة يقولون العلة تقارن معلولها، ماشي. المتكلمون الذين نقدهم شيخ الإسلام ابن تيمية وش يقولون؟ يقولون ثم ضربته ثم انكسر، يعني في فارق زمني. لا فهل هذا صحيح؟ ثم يقول لك ما هو صحيح يا أخي، أنا شفت لحظة الضربة ينكسر، كيف تقول لي ثم؟ ثم هذا إذا في فارق إيش؟ إذا في فارق زمن. أهل السنة وش يقولون؟ ها، فانكسر، ضربته فانكسر عقيبه مباشرة. ما معنى هذا؟ هذا معنى أنه الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له إيش؟ ها، كن يا شباب فيكون. ثم يكون لا، إنما أمر إذا أراد أن يقول له كن فيكون. إذا لم يزل الله موصوفا بالكمال، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذا كل ما سوى الله حادث. إذا الانكسار لاحظوا معي جاء إيش؟ بعد العلة. إذا وجود العالم حادث كائن بعد لم يكن، وبطل قول الفلاسفة بقدم العالم وأزلية الفلك. واضح ما شيء؟ تفضل. ونحن ننبه هنا على ما به يعرف تحقيق ما أخبرت به الرسل من أن الله تعالى خالق كل شيء، وكل ما سواه محدث مسبوق بالعدم ستة أيام، وأنه يعلم امتناع قدم شيء من ذلك. طبعا يعني في سقط، يعني كلمة ستة أيام كما أشار المحقق هنا فيه سقط، يعني لا ما لا يمكن يمشي الكلام. نعم، ولهذا هو قال في الحاشية يعني بالعدم، وأنه خالق اسمه ما بينهما في ستة أيام أو عبارة نحو. نعم يجب. انتبهوا لهذه العبارة لشيخ الإسلام تيمية، هذه صريحة جدا، وهذا في كتبه وفي مقالاته كلها، أن شيخ الإسلام تيمية يرى أن كل ما سوى الله حادث مخلوق مسبوق بالعدم. وليش نكرر هذا الكلام؟ لأن بعض الجهلة يقول شيخ الإسلام يقول بقدم العالم، وهذا فعلا في ناس كذبوا عليه وقالوا هو يقول بقول الفلاسفة بقدم العالم لأنه يقول بحوادث لا أول له، وهذا باطل. ومن لم يفقه مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية من الجهلة فهو باطل، وكثيرا ما يتهمه به أولئك الذين تلوثوا بفكرة كلام المتكلمين التي سبقناها سبقا ذكرناها، وأن الله كان الحوادث لها مبتدأ، وأن الله قبل ذلك كان معطل. فإذا قال أحد لا إن الله لم يزل فعال لما يريد، قال هذا قول الفلاسفة، هذا الإلحاد، هذا الزندقة، هذا الكفر، خرج من الملة. ليش يقول بقول الفلاسفة بقدم العالم؟ لا، الله عز وجل لم يزل موصوفا بالكمال ولم يزل فعالا لما يريد، ومن كماله كل ما سوى الله فهو حادث مخلوق كائن بعد أن لم يكن مسبوق بالعدم. وهذه القضية الكبرى، وهذه قضية التوحيد، بحيث تجمع بين القول بحدوث العالم وبين القول بإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. الفلاسفة ألحدوا وكفروا، ليش؟ لأنهم قالوا بأن العالم أزلي مع الله، فصار قرينا لله عز وجل، حاشا لله أن يكون الفلك أو العالم قرينا لله. المتكلمون أصابوا وقالوا العالم حادث، قلنا نحن معكم العالم حادث، لكن قالوا إن لحدوثه أو للحوادث مبتدأ، مقتضى هذا أن الله قبل ذلك كان غير فاعل. ولهذا المذهب المتكلم مثل المذهب الأشعري فيه مشكلات، يعني مثلا السبع صفات قلنا قبل قيد الكلام، إن الله لا يتكلم إذا شاء من شاء، يعني الله تكلم بالقرآن منذ الأزل وتكلم بالتوراة منذ الأزل، من يقول هذا الكلام؟ الله يتكلم إذا شاء ما شاء. مثله الإرادة، تقول للمتكلمين خلق الله العالم بإرادة، قال لك نعم بإرادته، وش يقول له؟ بإرادته الأزلية. هل هذا يعقل؟ يعني الله قامت به صفة الإرادة في الأزل لخلق العالم، لكن لم يوجد العالم إلا في هذا الوقت. ما هذا الكلام؟ ليش؟ لأنه يقولون بقدم الإرادة، بقدم الإرادة مثل قدم الكلام. ليش؟ خوفا من حلول الحوادث، هذه المشكلة. فنقول لهم إن الله عز وجل موصوف بالإرادة أزلا، وهو سبحانه أيضا في كل فعل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وقت إيقاد النار لإبراهيم الخليل، ها، لما أرادوا قذفه فيه وقذفوا فيه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. عند المتكلمين لا، كوني بردا وسلاما في الأزل. هل هذا هو الكمال؟ هل هذا هو الكمال؟ الآن نحن في هذا المسجد، الله يسمع كلامنا، عند العشاعرة يسمعه بسمعه الأزلي، يعني لم يزل، لم يزل أبد الآباد وهو يسمع كلامنا. سبحان الله، هذا هو الكمال؟ لا والله، هذا لا يمكن أن يكون كمالا في إثبات الصفة لله. إنني معكما أسمع وأرى. موسى وهارون لما أمرهما بالذهاب إلى فرعون، إنني معكما أسمع وأرى، متى؟ في نفس اللحظات التي ذهب بها إلى فرعون. عند المتكلمين لا، الله يسمع ويرى موسى وهارون منذ أبد الأبد. فنقول ألا تفرقون بين صفة الكمال وبين صفة الفعل؟ يفعل ما يشاء ويختار. يعني يوم القيامة إذا جاء العبد وقرره الله بذنوبه وقال الله له سترتها عليك، الله يستر نفسك، سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، مش يقولون؟ يقول هذا الكلام قاله الله في أبد الأبد. أدخلوه الجنة، اذهبوا به إلى الجنة، أو نعوذ بالله اذهبوا به إلى النار، قالك هذا يقوله الله أبد الأبد منذ، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. ما هذا الفهم في أسماء الله وصفاته؟ نعم يا شيخ، نعم، ستة أيام يعني كأنه خلق، وخلق الله السماوات. نعم، ننبهكم على ما به يعرف تحقيق ما أخبرت به الرسل من أن الله تعالى خالق كل شيء، وكل ما سواه وحده مسبوق بالعدم، وأنه خالق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وأنه يعلم امتناع قدم شيء من ذلك بغير حاجة إلى تلك الطريق الفاسدة شرعا وعقلا، اللي هي طريقة حدوث الأجسام. نعلم أن كل ما سوى الله حادث، وأن هذا العالم حادث، وأن القول بقدم شيء من المخلوقات فاسد، فاسد باطل، من غير حاجة إلى الطريقة الكلامية التي ذكروها. نعم، نعم، هو من اللي يسميها؟ يسميها المتكلمون، المتكلمون يعني عندهم عقدة، هي إيش؟ هي قضية شبهة الفلاسفة، هذه الشبهة وكيف نرد عليها وكيف مدري إيش وإلى آخره. فيعني لما عجزوا عن نقض كلام الفلسفة اخترعوا الفلاسفة، قالوا لا، ما يمكن نرد عليه إلا بدليل حدوث الأجسام، فأتوا بدليل فاسد استطال به عليهم الفلاسفة، قالوا إذا تبين لنا مذهبنا حق. الفلاسفة ايش قالوا؟ قالوا بطلان مذهبكم دليل على المذهبنا حق. وطبعا الفلاسفة لا يبحثون عن مذهب السلف أو الطريقة الصحيحة، لكن يظنون أن هؤلاء المتكلمين هم أهل الإسلام، الأشاعرة أو المعتزلة هم أهل الإسلام، مهما خلاص. فإذا أهل الإسلام قالوا هذا الكلام الذي لا يعقل، وأن الحوادث لها مبتدأ ومن غير علة ومن غير إرادة ومن غير سبب، قال الفلاسفة أبن هذا باطل. ولهذا للأسف فلاسفة الإسلام الكهربي وابن سينا وغيرهم يرون أنهم هم أهل الحق وهم أهل الفهم، وأن هؤلاء أهل الإسلام وأتباع الأنبياء لا يفقهون هذه القضية الكبرى المتعلقة بالعالم وحدوثه ونحو ذلك. الله يعينكم على هذه المناقشات التيمية يعني الدقيقة، وأرجو أني أستطيع أن أبين أو أوضح، أو أحيانا أيضا يعني يمكن الإنسان يوضح ولا يستطيع، لكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة وأن يعيذنا من الفتن ومن هذه المقالات الفاسدة، وأن يجعلنا من أهل نور القرآن والإيمان والتقوى والإحسان والعبادة والطاعة، لأن الفلسفة وعلم الكلام ظلمات بعضها فوق بعض، ولولا أن هناك أناسا فتنوا بها ويبيعون كتبا، وفي معرض الكتاب أتوا بكتب للأشاعرة يقربون فيها المذهب وينصرونه، لولا أن هذا لا يزال يجري وله دعاته لما كنا بحاجة إلى مثل هذه المناقشات. لكن كما اضطر شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التأليف والرد والمناقشة، أيضا نحن يعني ربما نرى أننا بحاجة إلى شيء من الوقوف والبيان في هذه المسائل، نصرة للسنة ودعوة إلى الحق. ونحن والله إنما نريد الخير للجميع، ونريد للمتكلمين من أشاعرة ومن غيرهم أن يستبينوا الطريق المستقيم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق والسير عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم ما في درس لأنه إجازة، لكن الذي بعده إن شاء الله تعالى نلتقي.